بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفوه خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، شرحنا بالامس العنوان الفصل الأول، وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وتلقيه بالتسليم والقبول. هذه العبارة أخذت من سياق الفقرة الأولى في الكتاب وجعلت عنوانا لهذا الفصل. ثم بدأ الشيخ بالحديث عن صفات الله عز وجل في كتاب الله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل عرضها بألفاظ منها الواضح الجلي ومنها المشكل الخفي. وهذا الأمر يدخلنا في بيان لابد من بيانه، ألا وهو الحديث على المحكم المتشابه في كتاب الله عز وجل. فكتاب ربنا جاء بلسان عربي مبين، ومعنى أنه جاء بلسان عربي مبين خاطب الله به العرب، فلا بد من فهم ألفاظه ومعانيه. لكن اللفظ نفسه قد يأتي اللفظ محكم قطعي الدلالة، وقد يأتي اللفظ حمال الوجوه عند العرب. وهذا الأمر الحقيقي يحتاج منا لفرشة نفهم يعني إيه لفظ قطعي ولفظ حمال الوجوه. القرآن نزل بلغة العرب، وهذا كلام الرب سبحانه وتعالى. لغة العرب نفسها ليست لغة واحدة، بل اللفظ العربي قد يكون واحد، وبطون العرب كل بطن استخدمه استخدام في معنى من معانيه. فاللفظ واحد واختلفت لغات العرب في استعماله، هذه قاعدة عند العرب. ولم يوجد في التاريخ العربي كله كتاب أو مؤلف استطاع أو فكر حتى أن يجمع لغات العرب في استعمالها الألفاظ. القرآن كلام الله عز وجل المنزل، والذي خاطب به العرب بلسانهم. لو أن القرآن حدثنا بلغة واحدة من لغات العرب لاستشكل الأمر على كل العرب. لكن من الإعجاز في القرآن أن الله عز وجل جمع فيه ألفاظا حوت كل استعمالات العرب لألفاظه، ولأول مرة في التاريخ العربي كله يوجد كتاب تجتمع عليه كل بطون العرب بالاختلاف. يعني لغة العرب، نقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. اللفظ العربي قد يكون له استخدام أصلي عند قدماء العرب، لكن قد يصطلح بط على استخدام اللفظ نفسه في معنى من معانيه. كلمة خير، الخير قد تطلق على مطلق الخير على عموم الخير، وقد تطلق على بعض أنواع الخير فتسمى قوة خير، ويسمى المال خير، ويسمى غيرها خير. كل نوع من أنواع الخير ممكن يسمى خير باعتبار أنه جزء من هذا الخير. بطون العرب تباينت في القرآن لما نزل، استخدم كلمة الخير في كل ما استخدمه العرب. مرة تأتي على العموم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير مطلق الخير كل انواع الخير. وقد تستخدم على المال. قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. فهل من ترك خيرا تعني مطلق الخير؟ لو عنت مطلق الخير يبقى لو واحد بنى مسجد لله يوصي به لابنائه. وهل هناك وصيه في مطلق الخير؟ ولا الوصيه في نوع معين من الخير وهو المال؟ فقوله ان ترك خيرا الوصيه يبقى ان ترك مالا. يبقى انحصر اللفظ في نوع معين من انواع الخير العرب استخدموه فيه. وقد ياتي هذا اللفظ في نوع آخر من الخير. قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الله. طب إذا كانوا خير يهلكهم الرب لأنهم خير؟ الخير من محمود ولا مذموم؟ محمود. الله. يا رب العباد يقول أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يبقى قوم تبع كانوا خير من هؤلاء ومع ذلك رب العباد أهلكهم لخيريتهم، تبقى كارثة مصيبة. المعنى يختلف تماما. إذن هنا يقينا كلمة الخير أطلقت وقصد بها نوع من معين من الخير ليس مطلق الخير، والمقصود بها هنا القوة. فقوله أهم خير أي أهم أقوى، لأن الداعي لعنادهم وكفرهم وجحودهم بآيات الله كان القوة ليس شيء آخر. فعبر عن الخير عن القوة بلفظة الخير، فقال أهم خير أي أهم أقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وفي موضع آخر قال أكف، بعد أن ذكر لنا قصص الأم السابقة التي أهلكها، قال أكفاركم أي أكفار زمانكم أكفاركم خير أم أولئكم؟ كفار زمانكم أقوى ولا كفار عاد وثمود ومدين وغيرها أقوى؟ أهلكناهم. الله. أهلكهم الخيرية؟ لا، أهلكهم القوة التي استخدموها في غير موضعها. إذا ندرك العرب اللي استخدموا كلمة الخير على المال عرفوا أن من العرب من استخدمها في القوة، وعرفوا أن من العرب استخدمها في مطلق الخير. فما تعلمت بطون العرب ما عند البطون الأخرى إلا من خلال القرآن. وصل المعنى؟ مثال آخر، نحن الآن عرب ألسنا كذلك؟ طيب لو نادى أحدا من كبار السن أو من الرجال قال تعالى يا ولد، ماذا تعني كلمة يا ولد؟ ها؟ التصغير، وفيها ذم، أليس كذلك؟ طيب هذا حال غالب بطون العرب. أهل الحجاز خاصة يستخدموا الكلمة في استخدام آخر خالص عكس هذا المعنى. إذا قال له تعالى يا ولد تجد كبير السن ده يقوم كالفرس في منتهى القوة كالأسد. ليه؟ لأن كلمة يا ولد عندهم تعني من لم تنجب مثله ولاده، يعني وحيد عصره وفريد دهره. فلما تقول لي يا ولد يبقى مدحته بأعظم المدح. يبقى جاءت للذم وجاءت للنصح، الكلمة واحدة والكلمة واحدة. بل حتى من استخدمها للتنقيص أحيانا يستخدمها للمدح. فإذا وجد إنسان أتى فريا من الأمر أو أمرا عظيما يقول فلان ولد، يعني ما أتت بمثله ولد، استخدامها بمعنى المدح أم لا؟ والكلمة واحدة. لكن اختلف استخدام العرب لللفظ. هؤلاء لهم لغة في استعمالها وهؤلاء لهم أخرى. مثال ثاني، كلمة صعب. صعب لما تقول فلان صعب تقصد إيه بصعب؟ عنيد شديد. أهل حمير في اليمن، مش الحمار الصغير بس، ده بعض أهل حمير استخدمها في استخدام أشد، في الحمار النتن اللي بيعد ورفس. فلو قلت لواحد من اهل حمير انت صعب هيخرج الجنبيه من جواره ويجيب بطنك، ما في فصل عنه، لانك زممته باشد الذنب. فاللفظه واحده واختلف استخدام بطون العرب لها. هذه بطون عربيه اخواني، من يجمع لغات العرب؟ بل هذا خالد بن الوليد في احدى الغزوات اسر بعض الاعداء فاعطاهم القبيله التي تلي المشركين وهي حديثه عهد باسلام. فكان الجو شتاء فقال ادفئوا اسراكم. ماذا نفهم من ادفئوا دي؟ عند ناس موجود. أدفئوا أسراكم عند أغلب العرب يعني هيئوا لهم ما يدفع عنهم البرد، ادفعوا عنهم ما يدفع عنهم البرد، من غطاء، من كساء، من تدفئة. فلما أصبح قال أين الأسرى؟ قالوا أدفئناهم، لأن اللفظ بيستخدمونه أجهزوا، أدفئوا يعني أجهزوا. فقتلوا الأسرى جميعا. فبلغ النبي الخبر غضب غضب شديدا وقال يا خالد حدث الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا ندرك هذا المعنى، اللفظ العربي واحد لكن قد يستخدمه بطن بطول العرب في معنى وبطن آخر في معنى آخر. لو القرآن جرى على لغة واحدة من لغات العرب لما استفاد بذل العرب منه. لكن سعة علم الله عز وجل، الألفاظ التي اختلفت عند العرب في معانيها أتى باللفظ وضده في القرآن، بل استخدم كل استخدامات العرب لللفظ حتى تعلم كل بطون العرب ما عند غيرهم، ما عند غيرهم. وقد يأتي هذا في سورة واحدة. مثال في القرآن كلمة عتي. عتي ده انا بضرب مثال واحد لكن ده قران مليء، احنا ضربنا مثال بكلمه خير وغيرها كثير كثير، لكن انا اضرب مثال بكلمه المعنى يعني قد يلتبس على البعض. كلمه عتي وتنطق عتي جاءت في موضعين في سوره مريم على لسان نبي الله زكريا، يقول وقد بلغت من الكبر عتي وعتي، يبقى قراءتين. وفي نفس السورة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وأيضا تقرأ عتيا، يبقى القراءة واحدة في الموضعين. طب هل اللفظ واحد؟ اللفظ واحد؟ نعم. إيه اللي اختلف؟ مش اللفظ اللي اختلف، المعنى. من أين جاء اختلاف المعنى؟ من استعمال العرب لللفظ. قريش تقول فلان عتي إذا بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان، وصل المعنى؟ ولذا قال بل لجوا في عتو عناد بلغ بهم حد الطغيان والتجاوز. هزيل تستخدم نفس اللفظ لكن في معنى مختلف تماما تماما، فيقول فلان عتي إذا بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه والتصخ جلده بعظمه. يبقى العجوز الطاعن كبير السن الطاعن، بلاش العجوز دي، من كلمة العجوز بعض أهل اللغة قالوا العجوز تطلق على المرأة دون الرجل، الرجل يقال له شيخ. وهذا معنى في سورة مريم، هذا ما قالته السيدة زوجة نبي الله إبراهيم السيدة سارة، قالت يا ويلتا، وفي قراءة يا ويلتاي أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، ما قالت عجوز. فيقال للطاعن في السن من الرجال شيخا ويقال للمرأة الطاعنة عجوز. الشاهد من يعني تساقط لحم والتصخ جلد بعظمه عنده ذيل يسمى ايه؟ عتي او عتي. القرآن استخدم اللفظتين مرة بلغة ذيل ومرة بلغة قريش حتى تعلم قريش ما عنده ذيل وتعلم ذيل ما عند قريش، وإلا فلو استخدمنا الكلمتين على لغة واحدة ما استقام المعنى في واحد يقينا يقينا. ونجرب لو استخدم كلمتين على لغة قريش، ها؟ طيب الموضع الثاني واضح. ثم لننزعن من كل شيعة، نأخذ من كل شيعة من القيامة أشدهم على الرحمن عتية، أشدهم عناد بلغ بهم حتى الجحود والطغيان، فنبدأ بهم دخول جهنم. طب الموضع الأول نبي الله زكريا يقول عن نفسه وقد بلغت من الكبر عتية يعني بلغ بها العناد حد الكفر والجحود والنكران والطغيان؟ هل يستقيم هذا المعنى مع نبي مرسل؟ يستحيل يستحيل. طب ولو استخدمنا الكلمتين بلغة زيل، المعنى الأول مستقيم، وقد بلغت من الكبر أن تساخط لحمي والتصغ جلدي بعض المشي. طب والمعنى الثاني صعبة؟ يبقى كل كبار السن الذين تساقط لحمهم والتصق جلدهم وعظمهم اول من يلقى بهم في النار، يبقى دخلنا كل كبار السن جهنم. وصل المعنى؟ فالقران استخدم اللفظه واحده واستخدمها بلغتين حتى يعلم اهل كل لغه ما عند غيرهم من العرب. ولاول مره يجمع العرب على كتاب كان القران الكريم. القران الكتاب الوحيد اللي جمع كل لغات العرب، وهذا كما قلت أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. هذا الأمر يستحيل أن يوجد بشر يجمع كل لغات العرب، ولا يقوى على جمعها إلا العليم الخبير. إذا ندرك، إذا اللفظ عربي واختلف عند العرب في الاستعمال، طيب القرآن استخدم ألفاظ العرب وبلسان العرب، قد يستخدم لفظا محكما لا خلاف بين العرب عليه، وهذا ما جرت سنة الله فيه في أصول الديانة. كل أساسيات الدين التي تحتاج إليها الأمة القاطبة جمع الله فيها أحكام بألفاظ قطعية لا يختلف عليها بين العرب، فبها يقوم الدين. الأمور الدنيوية العاجلة والعارضة والتي قد تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال، لو أن الله استخدم فيها ألفاظ قطعية لوقع الناس في إشكال رهيب جدا. إن وقع حدث جديد ليس له مثيل، ما حكمه؟ سنقف عاجزين. لكن رب العباد جعل بالألفاظ الثابتة في أصول الديانة ثبات للدين، ما يقوم به دين المسلم جاءت الألفاظ فيه كلها محكمة لا تحتمل إلا المناعة. والأمور المتغيرة في حياة الناس جاءت فيها الألفاظ متشابهة حمالة لوجوه. وضحت؟ حمالة لوجوه، بحيث اللفظ يحتمل أكثر من معنى، وهذا يعطينا سعة ومرونة في الدين، بحيث يختلف العلماء على أكثر من رأي، والرأيين يحل مشكلة بل مشاكل في الأمة. من لا يستقيم معه الرأي الأول تستقيم حياته بالرأي الثاني، من لا يناسبه الرأي الأول يناسبه الرأي الثاني، لكن لا يخرج عن أصول الديانة. ولذا كان اختلاف أهل العلم في الألفاظ التي أذن الله بالاختلاف فيها رحمة واسعة. إذن خلاصة القول أن في القرآن ألفاظ محكمة وألفاظ متشابهة، لكن كلمة المحكم والمتشابه عند العرب كعادة العرب استخدم في أكثر من استخدام، والقرآن استخدمه أيضا فيه. فكلمة الإحكام لها أكثر معنى عند العرب، وكلمة التشابه لها أكثر معنى عند العرب. فرب العباد وصف القرآن كله بأنه محكم، ووصف القرآن كله بأنه متشابه، ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فقال تعالى، سامحوني الكلام بالتفصيل مش هتلاقوه في الكتاب بسهولة، قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالعرب تقول هذا الشيء محكم، يعني بلغ غاية الدقة ونهاية الإتقان. فعلى هذا المعنى كل القرآن محكم، ما في عبارة في القرآن إلا بلغت نهاية الدقة ونهاية الإتقان. فبهذا الاعتبار القرآن كله محكم، وكذلك التشابه. فالشيء المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا أيضا في القوة والإتقان، في القوة والإتقان، فيقال بهذا الاعتبار هذا الشيء متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في العظمة في الجمال في القوة في الإتقان، ولذا وصف الله القرآن كله بأنه متشابه عن هذا الوجه. فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى بهذا الاعتبار القرآن كله محكم، وبهذا الاعتبار القرآن كله متشابه. ثم في موضع آخر قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. آيات محكمات جاءت الألفاظ فيها قطعية الدلالة، يعني اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، ليس العربي فيه أكثر من استعمال أو أكثر من معنى. أصول الديانة وأم الكتاب جاءت بهذا الأسلوب ليضمن الحق تبارك وتعالى ثبات الدين وعدم تغيره عند الناس مهما اختلفت الأديان، فأصول الديانة واحدة في كل أجيال المسلمين. من يخالف نص قطعي الدلالة يخرج من دائرة الإسلام. وصل المعنى ده؟ طيب، والألفاظ التي أو الأمور التي تتغير في حياة الناس جاءت الألفاظ فيها متشابهة، ولذا علماء الأصول قالوا أصول الديانة جاءت فيها الألفاظ محكمة، والفروع التي تحتاج لتغيير مع الوقت والزمان والمكان جاءت فيها الألفاظ كلها متشابهة، لتعطي أهل العلم سعة وتعطي الأمة رحمة واسعة فيخرجوا بمعاني تتلائم وكل بيئة وكل ظرف للمسلمين وكل زمان ومكان. والكلام ده غير موجود في أي تشريع على وجه الأرض إلا تشريع الرب سبحانه وتعالى اللي جمع بين الثبات والمرونة. القاعدة المضبط مستمرين عليها؟ أيوة. من يخالف نص قطع الدلالة يخرج من دائرة. أيوة طبعا، لأن التكذيب بآية مما لا خلاف في لفظها يعني كالتكذيب بكل آية، وده اسم معلوم الدين بالضرورة. كل المعلوم من الدين بالضرورة جاءت في الألفاظ قطعية. لما أقول فاعلم أنه لا إله إلا الله تحتمل معنين؟ ها؟ إلا إذا كان واحد مقبول. يحضرني موقف طالب كان في الأزهر بيدرس، فالشيخ كل ما سأله سؤال يقول فيها قولان، فيها قولان، فقال له أفي الله شك؟ ألا فيها قولان؟ قال كفرت يا ابن الكلب. إيه فيها شك؟ الله العظيم. أصول الديانة ليست محل خلاف أصلا، الكل مجمع عليها. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية العبارة الدخيلة، يقول: واجتماع أهل العلم اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. أنا أضيف إضافة حقيقة للعبارة الشيخ، يعني شيخنا وأستاذنا، ومفيش نزاع أن احنا يعني صبيان صبيان صبيان صبياني، لكن لا حرج أن احنا نبين العبارة. قوله اجتماعهم أي فيما أذن الله بالاجتماع فيه اللي جاءت في الألفاظ القطعية حجة قاطعة، واختلافهم فيما أذن الشارع بالاختلاف فيه، مش أي اختلاف، في الألفاظ اللي جاء بها الشرع محمل الوجود. أيوة، واختلافهم فيما أذن الشارع بالاختلاف فيه يعني رحمة واسعة، إذا مش أي اختلاف. أقرب الأمر بمثال: لما جاءت الأحكام القطعية التي لا يختلف عليها بين الأجيال جاء اللفظ قطع. مثال في الأحكام، لما قلت تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، اللفظ ده احتمل أكثر معنى، هو معنى واحد، معنى واضح قاطعي، اللي يقول بعكسه يكفر على طول. اللي يرفض هذا الحكم ويقول للمرأة مثل الرجل خرج من السلام. هذا في الميراث، أصول الدين والميراث مش من الديانة. لا، في ناس العام قالوا ان دية المرأة من الرجل، هذا مصيبة. أنا بتكلم في الإرث دلوقتي. الآية في الإرث وقطعت، واللفظ غير حمل لوجوه، خلاص المسألة محسوبة. لكن لما حدثنا ربنا عن الطلاق قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الله، طب كلمة قروء عند العرب جمع قرء، والقرء استخدم عند العرب بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. طب أي المعنيين نرجح؟ هذا خلاص قول الله أكبر. الله. طب ده رب العباد في القرآن في مواضع ذكر الحيض وفي مواضع ذكر الطهر، فلما عمد هنا على ذكر القرء ولم يذكر الحيض أو الطهر؟ ما كان بوسع أن يذكر واحدة، لو ذكر واحدة لضاق الأمر علينا، لكن كلمة القرء وسعت الباب وفتح باب الاجتهاد للعلماء يجتهدوا مين اللي يطلع بالمعنى أدق، مين اللي يصبح عنده الطهر أرجح، ومين اللي يصبح عنده الحيض أرجح، فيطلع اللي ما الشيخ يقول لا هي ثلاثة أطهار، نقول له ما دليلك؟ يقول ثلاثة قروء، نقول له لا حبيبي، كلمة قروء تحتمل معنيين، عايز شواهد أن العرب استخدمها في الحيض موجودة، عايز شواهد استخدمها في الطهر موجودة. فعلماء الأصول وضعوا قاعدة، قالوا اللفظ إذا داخله الاحتمال سقط به الاستدلال، ما دام لها أكثر من وجه عند العرب ما ينفعش نستدل بها على وجه من وجهين. يبقى لفظة قر لا تصلح دليل لا لمن قال بالحيض ولا لمن قال بالطهر، دور على الدليل الثاني. دور على الدليل الثاني. طيب حاضر، الإمام الشافعي قال عندي فين يا عم؟ قال في الآية نفسها، ربنا يقول ثلاثة قروء ولا ثلاثة قروء؟ بالتأنيس ولا بالتذكير؟ ثلاثة بالتأنيس. قال احنا عندنا قاعدة في اللغة العربية ان العدد من ثلاثة لتسعة يخالف العدد التمييز في التذكير والتأنيس، تقول ثلاثة رجال وثلاث بنات، لازم التمييز العدد يخالف التمييز في التذكير والتأنيس، واحنا عندنا من ثلاثة لتسعة موجود العدد كام؟ ثلاثة. لو قلنا ثلاثة حيضات يبقى ما خالف التمييز العدد، ده الاثنين مؤنثين، لكن ثلاثة أطهر تمشي. شفت بقى حلوة دي؟ الله أكبر. يبقى طلع بالدليل من فين؟ من نفس الآية بس من لفظة ثانية. أبو حنيفة قال له لا عندي ثلاثة حيضات. طب وما دليلك؟ قال له هات الأم أول، ربنا يقول مطلقته إيه؟ قال له تربصنا. قال وما علمت العرب تربصا إلا الحيض، مفيش تربص الطهر. جاب لي دليل من الآية نفسها. هتروحوا فين بقى؟ يبقى إذن أراد الله حتى في السياق نفسه أن يسوق لنا من الألفاظ ما يحملنا على الاختلاف. يبقى هذا الأمر في ذاته لله مراد ولا مش مراد؟ يقينا مراد. أبو حنيفة قال له أول الآية إيه؟ أول الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال له ربنا ذكر التربص، العرب لا تتربص الطهر لكن تتربص الحيض. المرأة تبقى قاعدة منتظرة الحيض يجي ولا منتظرة الطهر؟ تنتظر الحيض. فالتربص للحيض مش للطهر. فقوله والمطلقات يتربصن لا تصرف إلا على الحيض، ما تجيش على الطهر. وصل إيه؟ الراجح أن اختلافهم رحمة واسعة، أن الرأيين محتملين والرأيين صواب، والفقيه الواعي إذا يعني سامحني أنا رأيت شيخي بعيني رأسي سؤال في مسألة وحنف المذهب، لو أفتى بمذهب الأحناف لدمر البيت، فبين يدي لما عرضت عليه قضية طلاق قال للسائل عليك بالشيخ فلان لأن مذهبه شافعي، ففيها حل لمشكلتك، لكن على مذهب وما أدينه به هنفصل البيت. وصلت؟ إذا في الأمر سعة يقينا، رب العباد وسع علينا. وضحت معي؟ أنت قد تدين بمذهب وفي بعض المواقف تضطر صاغر أن تأخذ بغير. وصل المعنى؟ فهذه يعني إذا هذه جرت يعني في القرآن الكريم من خلال ألفاظ القرآن، إذا اللفظ نفسه إذا احتمل أكثر من معنى فننظر للمعنى الصحيح. طبعا احنا ذكرنا كل هذه المقدمة عشان نوصل لمسألة الألفاظ التي جاءت في الصفات. هناك ألفاظ جاءت في الصفات قطعية لا تحتمل إلا معنى واحد، وهذه الصفات اتفق كل أهل العلم عليه، وهناك ألفاظ احتملت لأكثر من معنى. الألفاظ اللي جاءت في الصفات وعبارة الشيخ عشان ايه نقرأ العبارة نفسها هنلاقي في آخر الصفحة الأولى ذكر نفس العنوان، قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن بعد المقدمة، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. فذكر الأربع كلمات دول، الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. دي العبارة اللي أنا إيه يعني سرحت عشان خاطر أوضحها لكم، ونرجع لكلمة الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. يعني إيه وما أشكل من ذلك وجب إثباته؟ يبقى إذا جاء اللفظ غير مشكل، إذا جاء اللفظ جلي بيسموه اللفظ الجلي واضح، يبقى المسألة منتهية. إذا جاء اللفظ مشكل يعني حمل لأكثر من معنى، قال وجب إثباته لفظا، يبقى لا نختلف أن الله وصف نفسه بهذا الوصف. كنا نختلف في معناه، لا نستطيع أن ننفي اللفظ الذي أثبته الرب لذاته. وصلت؟ أثبت الرب أن له يد، له يدان بل يداه مبسوطتان، يبقى لفظة اليدان يستطيع مخلوق أن ينفهم رب العباد ليس له يدان؟ هذه أشكلت كلمة اليد عند العرب. ها؟ وصل معنى؟ بل يداه مبسوطتان، فنثبت لله اللفظ يقينا. يبقى من نفى اللفظ رد كلام الرب، أمر أثبته الرب لذاته لا يحل أحد إيه نفيه. هذه واحدة. طب والمعنى؟ إذا كان اللفظ معناه جلي يبقى الكل اتفق على لفظه ومعناه. طب وإن كان اللفظ غير جلي مشكل؟ الأصل أن نبحث عن المعنى الذي يليق بجلال الله وجماله وكماله. فإن أشكل على أحد منا المعنى لا يخوض فيه بغير علم، بل يكتفي بإثباته لله لفظا ومعنى على مراد الله تعالى. ومش عيب أن يستشكل على اللفظ، استشكل على كبار الصحابة ألفاظ مش في ذات الله وفي الصفات، لا ده حتى في يعني المعنى العام في القرآن. أبو بكر وعمر كبار الصحابة، سيدنا عمر لما قرأ الآية فاكهة وأبا استشكلت عليه، وسيدنا عمر عربي أصيل، ها مش كده ليه؟ من قريش هون أم اللسان. فلما جاء عند اللفظ قال فاكهة وأبا يا عمر علمت الفاكهة فما الأب؟ ما سمعش الكلمة هو من أجداده والأسلافه، فوقف أمامه ما الأب؟ ثم قال ويحك ما يضرك ألا تعرف الأب. يعني هينقص عمر لو لم يعرف معنى الأب؟ قال الأب كما جاءت في كتاب ربنا على مراد ربنا آمن بما أنزل ربنا. وصل المعنى؟ الآية نفسها استشكلت على أصحاب آخر فسأل فيها الصديق قال يا أبا بكر علمنا الفاكهة فما الأب؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب ربي؟ برأيي الأب كما جاء في كتاب ربنا على مراد ربنا آمنا بما أنزل. اللفظة واحدة واستشكلت على أبو بكر وعمر. واضح المعنى؟ جاء ابن عباس وقال الأب العشب والكلام، وأتى به من استعمالات العرب دقيقة، فالمعنى موجود لكن قد يغيب اللفظ على أحد العرب، بل أقحاح العرب غابت عن بعض الألفاظ، مش كده ليه؟ فإذا استشكلت الألفاظ على أبو بكر وعمر لا تستشكل علينا احنا؟ سلامات. فإذا اللفظ الذي يستشكل علينا فهمه نكل إلى الله معناه، يبقى لا نتعرض لمعناه معنى فاسد، بل نقول اللفظ على مراد ربنا بما أنزل ربنا. ها؟ آمنا بما أنزل ربنا. آمنا بما أنزل ربنا. ها؟ اللفظ كما جاء في كتاب ربنا على مراد ربنا. كما جاء كما قال ربنا على مراد. آمنا بما أنزل ربنا. آمنا بما أنزل ربنا. وذلك قولة أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وصل المعنى؟ يبقى هو ده حكم أهل العلم في المتشابه. لكن الحقيقة الشيخ الفوزان لما تعرض لقول الشيخ وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه أشار إلى معنى أن ترك التعرض للمعنى بالكلية معنى فاسد، لكن ترك التعرض للمعنى الفاسد في اللفظ، وده اللي صححه الشيخ ابن عثيمين، قال إن إيه اللفظ نفسه فيه معنيين، معنى صحيح يقينا يوجد في الأمة من يعلمه، لأن قد يستشكل الأمر على أبو بكر وعمر ويستشكل على بقية الصحابة. ولذا أجمع العلماء أنه ما من لفظ مشكل إلا وإشكاله على بعض المسلمين دون بعض، لكن لا يستشكل على الأمة قاطبة أبدا. وإلا لو استشكل على الأمة فكيف يخاطبنا الرب بما لا نعلم؟ إذن لجعلنا كل كلام الله أعجمي لا يفهم، والكلام ده معنى فاسد لا يقول به إلا درويش المسلمين اللي قال لك هذه من الاسرار ودي من الاسرار، وجعل القران كل ما اسرار يبقى ما نفهمش القران بقى. امال رب العباد لما خاطبنا به؟ خاطبنا بلساننا وقال بل بلسان عربي مبين. وصل المعنى؟ اذا هذا المعنى الدقيق يفهم ويحفظ في الصدور. رب العباد ما خاطبنا الا بلسان نعرفه. ليس معنى أنه استشكل بعض الألفاظ استشكلت بعض الألفاظ على بعض العرب أن هذا استشكل على جميع العرب، يستحيل. أكيد من أهل العلم من يعلمه. خلاص، فإن جاء اللفظ مشكلا وعرف العالم معناه الصحيح يبقى إذن يتعرض للمعنى. ودي الإضافة اللي أنا أضيفها من كلام الشيخ ابن عثيمين تعليقا على كلام صاحب المعنى. يبقى وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله سبحانه وتعالى، ترك التعرض لمعناه إن كان هذا المعنى فاسد، لكن إن كان المعنى صحيح نتعرض له. واضح الإشكال ده؟ يبقى اللفظة هذه من الشيخ مشكلة وإحنا يعني رفعنا إشكالها. واضح؟ ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، أما قولة الشيخ وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، طبعا في العقيدة لابد أن نفهم هذا. احنا شرحنا في الدرس الماضي بالأمس جانب من عظمة الرب، لما الرب يصف لنا ذاته بوصف، هل في وسع أي مخلوق أن يقول بغير ما قال؟ يستحيل. هل في وسع أي مخلوق أن يرد كلامه يقول هو ليس كذلك؟ رد كلامه ردة. وصف ربنا ذاته بأن له صعود ونزول، وأن له وجه، وأن له يدان، بل يداه مبسوطتان. فكل ما أثبته الرب لذاته يلزمنا وجوب إثباته. إثباته رده رد للحق يقينا، فلا يحل لأحد رده، نمرة واحد. نمرة اثنين، لا نتأوله على غير معناه. إن أشكل علينا اللفظ في الفهم فنقول ما قال الراسخون في العلم من غير تأويل. تأويل يعني نصرف اللفظ لمعنى آخر، يقول لك يد الله يعني قدرة الله. قد تستخدم العرب اليد بمعنى القدر، لكن إذا قال الله يد الله وصرفناها عن معناها لمعنى بعيد خالص تبقى كارثة. وعندنا قاعدة غالية، اللفظ قد يكون له حقيقة، قد يأتي حقيقي وقد يأتي مجازي. يعني ممكن العرب تستخدم اللفظ حقيقي، ممكن تستخدم فيه، عندنا علم اسمه علم البلاغة وعلم البديع وعلم البيان، كل هذه العلوم تستخدم الألفاظ بمعنى مجازي. بمعنى ايه؟ مجازي. القاعدة اللي وضعها علماء الأصول ان اللفظ اذا كان له وجه حقيقي لا يترك المعنى الحقيقي ابدا، ولا يلجأ للمجاز الا اذا استحال المعنى الحقيقي. يبقى الاصل في اللفظ استعمال الحقيقي، معنى حقيقي ومعنى مجازي. الأصل صرف اللفظ على المعنى الحقيقي، ولا يلجأ لصرفه على المعنى المجازي إلا إذا استحال المعنى الحقيقي. وصل المعنى ده؟ لما رب العباد يقول بل يداه مبسوطان، له يدان ما هوش يدان؟ المعنى الحقيقي أن له يدان. المعنى المجازي استخدام اليد بمعنى القوة والبطش. فكيف نلجأ للمعنى المجازي وعندنا معنى حقيقي مستساغ يعلمه أهل العلم؟ ولذا قالوا نثبت لله ما أثبت، ما دام قال له يدان يبقى له يدان يقينا، فلا تتأول على غيرها إلا إذا استحال المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي ما استحال. له يدان تلقان به، من قال إن اليدان مصروفة على يدي الإنسان؟ وطب هو ما فيش مخلوق له يدان إلا الإنسان؟ النملة لها يدان، والجمل له يدان، والقرد له يدان، أي يدان تقصد؟ وهل هناك وجه لمقارنة الرب بعباده والخالق بخلقه؟ إذن لله يدان تليقان به، لله وجه يليق به، لله صعود يليق به، لله ضحك يليق به، لله نزول يليق به. إذا ندرك هذا المعنى، وجد هذا المعنى، هذا عقيدة أهل السنة، فنثبت لله ما أثبت لذاته على الوجه الذي يليق به. وصل المعنى ده؟ يبقى التأويل ممنوع، الأصل منعه، الأصل منعه من غير تأويل. لكن ولذلك الآية نفسها نصت على أن من في قلبه زيغ هو الذي يعمد للقرآن فيؤوله، أو للمتشابه فيتأوله. ولذا قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وربط بين الفتنة والتأويل. وصل المعنى؟ يبقى هؤلاء ليس لهم هدف صحيح أصلا، بل رب العباد ذم استهدافهم للكلمات المتشابهة وتأويلها على معان فاسدة لا تليق بكلام الله تعالى لا من قلب العباد. وصل المعنى؟ فالتأويل مذموم وإن قال به رجال من أهل السنة. الأشاعرة محسوب من أهل السنة وقالوا بالتأويل، نعم على أن رسهم من أهل السنة، لكن يرد عليهم تأويله، لا يقبل منهم لا من قريب ولا بعيد. وصل المعنى؟ إذا ندرك من غير رد ولا تأويل. قال ولا تشبيه ولا تمثيل. التشبيه والتمثيل قريبين بعضهم في المعنى، لكن التمثيل مع تجسيد شيء بشيء، التشبيه مجرد شبه. عليكم السلام. خلاص موعد؟ طيب خلاص نختم. وضح المعنى؟ ايوه، التشبيه ان يشبه الرب بشيء من خلقه، والتمثيل ان يمثل له مثال، يشبه فلان، تقول فلان يماثله يعني له نفس صفاته، وفلان يشبهه. فهل يجوز لنا أن نأخذ صفة من صفات الله ونقول هذه تشبه ما عند الناس؟ لله صفة الكلام، ربنا يتكلم، فهل كلام الله ككلام الخلق؟ اللي مثلوا كلام الله بكلام الخلق اضطروا صاغرين، يقول لك الله يعني ربنا بيتكلم كلام يبقى الكلام حادث، ورب العباد قديم والقديم لا يحل أن لا تجعل حوادث، ودخلوا في دوامة كبيرة جدا نحن في حل منها. وصلت؟ وبعضهم تنقلك لا يبقى الكلام كلام الله جوهر وعرض والعرض والجوهر، ودخلوا في موضوع طويل ما أنزل الله به من سلطان. وضحت؟ كلام الله لا صفات الله لا تمثل غيره، وصفات الله لا تشابه غيره لا في قريب ولا في بعيد، بل قال تعالى قاطع عن المسألة في كلمتين: ليس كمثله شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.